فموضوع التعدد يعني إذا كانش واحد يعني يستطيع أن لأن اللي بيحصل أنا ساعات لما بيجي حد يستشيرني بقول له لا ما لا تعدد. فاللي بيحصل إيه إن هو بيدخل المغامرة دي غير محسوبة، وأول ما يحصل مشاكل وضغط من زوجته التي لا تتقي الله، يعني دي زوجة ما تبقاش خطيبة، دي زوجة أصبحت زوجة ويحصل طلاق، لا تصر وتعمل أنواع من المشاكل بحيث أن يترتب عليها إيه، تصبح مطلقة. فأنا لما الشخص الذي أعرفه أنه مش قدها فبقول له لا، وبحرص أن ما يتمش الزواج، لأن عارف إذا تاني يوم بضغط من زوجته سيطلقها، وتكون واحدة مثلا يصبح وضعها أنها مطلقة، وطبعا ده ثمن فادح يدفع في مثل مجتمعنا الجاهل. فبالتالي بأول ما تحصل أزمة على طول بيفرط في مين، في الزوجة الثانية على طول، أو الثالثة مثلا على طول يعني يطلقها. فإحنا محتاجين يعني إيه يعني عملية ترميم في مفاهيمنا وإصلاح وتهذيب ورجوع لأحكام الإسلام التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. يعني كثير جدا إحنا مجتمع دلوقتي في مصر نسبة العنوسة عالية جدا جدا، يعني ما قلش عن 9 مليون أو 8 مليون عانس، 15 مليون على مسؤوليتك، 13 ف 13 مليون عانس دي اللي ما تزوجتش أصلا فاتها قطار الزواج. أما نسبة الطلاق فحاجة طبعا مرتفعة جدا، أعتقد حوالي 37% تقريبا من الزيجات نسبة الطلاق. المجتمع حصل تغيرات فيه غير عادية، في تغيرات يعني جذرية حصلت في المجتمع هنا في مصر. وطبعا احنا المشكلة اصبحت معقدة، لان حتى عسر الزواج بينشأ من الاباء احيانا بيضطروا، شايفين استهتار الشباب اللي يتجوز ويرمي اولاده ولا يسأل فيه ولا يشوفهم حتى بالسنين او ينقضي العمر كله. انا اعرف قصة رجل ترك زوجته باولادها الثلاثة او الاربعة وسافر في احدى البلاد وتزوج هناك واستقر ولا حتى افتكر يطلق يعني وبعدين ولا نفقة ولا سؤال ولا أي حاجة. فالمهم ابنه شاب في حوالي 20 سنة أو 19، فلو ابنه حصل له حادثة فمات في هذه الحادثة، فعرفوا يوصلوا له بالتليفون وقالوا له يعني ابنه الثاني بقى بيقول له إن فلان مات، ابنك فلان مات. قال طب وأنا مالي، بتقول لي ليه، تصب لي عقبالكم كلكم. ففي ناس اصبحت وحوش مش بني ادمين، يعني الحيوانات تعطف على اولادها اكثر من بعض البشر الذين ينتسبون زورا الى العالم الانساني. يعني احنا نرى وحوش، انا شفت يعني لقطه كده من فهد بيفترس قرده وافترسها فعلا، القرده كانت حاملا فسقط الجنين اثناء عمليه الافتراس، فالفهد وقف متالم في غايه الالم يعني كانه هيبكي، وتوقف عن افتراس الأم وقعد يلاطف الجنين القرد الصغير الجنين ويلعقه بلسانه على رأسه، وبعدين في الآخر يعني حمله كما يحمل أولاده من جلده في فمه وانتقل به في مكان كي يكون آمنا من الأذى، وظل يتردد عليه ليل نهار ويلاطفه ويخدمه. ده وحش. فالآن أصبح الأباء بيخافوا، يعني هي برضو عملية التصعيب اللي بيحصل بيكون نتيجة تجارب شافوها في الآخرين فبيحاول ان هو يتجنبها. يعني موضوع القايمة، ان واحد مثلا يستولي على عفش زوجته لما تحصل مشكلة ويقول ماليش عفش، مالكوش عفش، او انا تصدقت بيه، معاك قايمة عشان تثبت ان انت في عفش، فلما يكتب قايمة بالعفش بتاعها باسمها وهو عفشها فعلا مش كذب، ففي هذه الحالة بيضطر يعمل اجراءات علشان لما تحصل مشاكل ما يبقاش في وضع ضعيف، لان الشريعة الشريفة لم تكل الناس إلى ضمائرها في موضوع الحقوق عموما في المعاملات عموما سواء الزواج أو غيره، لا يوكل الإنسان للضمائر. صحيح بتضع لوائح وقوانين وحقوق وواجبات بتنضبط، لكن لا يترك الناس لضمائرها، لا بد مع الضمائر من إيه الأساس، تربية التقوى والخوف من الله والخوف من الظلم إلى آخره، لكن لازم كمان معها إيه إجراءات. ونحن نعرف أن أطول آية في القرآن الكريم نزلت هي آية الدين لحفظ حق المسلم في مبلغ يسير، نزلت أطول آية في القرآن الكريم ليبين لنا الله سبحانه وتعالى مدى عنايته